اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، في شرح الامام ابن رجب للحديث 18 اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، ذكر مسالتين اختلف فيهما اهل العلم. والمساله الاولى، هل تكفر الاعمال الصالحه بالكبائر والصغائر ام لا تكفر سوى الصغائر، وما زلنا في هذا البحث. المساله الثانيه ستاتي ان شاء الله. وصلنا الى قوله، وقال مكحول والامام احمد بر الوالدين كفاره للكبائر، وروي عن بعض السلف في حمل الجنائز انه يحط الكبائر، وروي مرفوعا من وجوه لا تصح، يعني لا يصح مرفوعا لكن معناه موجود في كلام بعض السلف. وقد صح من رواية أبي بردة أن أبا موسى يعني الأشعري لما حضرته الوفاة قال: يا بني اذكروا صاحب الرغيف، كان رجل يتعبد في صومعة أراه 70 سنة فشبه الشيطان في عينه امرأة فكان معها 7 أيام و7 ليال، ثم كشف عن الرجل غطاؤه فخرج تائبا، ثم ذكر أنه بات بين مساكين فتصدق عليهم برغيف رغيف، فأعطوه رغيفا ففقده صاحبه الذي كان يعطاه، فلما علم بذلك أعطاه الرغيف وأصبح ميتا، فوزنت 70 سنة بال7 ليالي فرجحت الليالي، ووزن الرغيف بال7 ليالي فرجح الرغيف. يعني لا تحقرن من المعروف إيه شيئا، أحيانا العمل القليل يكون عند الله كبيرا. وروى ابن المبارك بإسناده في كتاب البر والصلة عن ابن مسعود قال: عبد الله رجل 70 سنة ثم أصاب فاحشة فأحبط الله عمله، ثم أصابته زمانة وأقعد، يعني مرض يعني، فرأى رجلا يتصدق على مساكين فجاء إليه فأخذ منه رغيفا فتصدق به على مسكين فغفر الله له ورد عليه عمل 70 سنة. القصة الأولى عن أبي موسى والثانية عن ابن مسعود، وكلتاهما بمعنى واحد، وهذا مما يدعم القصة. وهذه كلها لا دلالة فيها أو لا دلالة فيها على تكفير الكبائر بمجرد العمل، لأن كل من ذكر فيها كان نادما تائبا من ذنبه، وإنما كان سؤاله عن عمل صالح يتقرب به إلى الله بعد التوبة حتى يمحو به أثر الذنوب بالكلية. يعني أن العمل الصالح وحده هو تصدقه بالرغيف ليس هو سبب تكفير الخطايا والكبائر عليه، وإنما لأنه كفر هذه الخطايا بالتوبة. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي أن الكبائر لابد لها من توبة، وهذه القصة لا تدل أنه لم يتب، هو تاب وندم على ما فعل وأراد أن يعمل الصالحات، فعمل الصالحات شيء والتوبة من العمل الصالح شيء آخر. فإن الله شرط في قبول التوبة ومغفرة الذنوب بها العمل الصالح كقوله: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، وقوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا،

يوجد. وتبتعد منها فرائسه ويأخذه من الحياء من ربه ما لا يعلمه غيره، فيقول أتعرف يا عبدي؟ فيقول رب نعم يا ربي، فيقول إني قد غفرت لك، فيسكت فلا يرى منه الخلائق إلا السجود حتى ينادي بعضهم بعضا طوبى لهذا العبد الذي لم يعص الله قط، ولا يدرون ما قد لقي فيها فيما بينه وبين ربه مما قد وقفه عليه، لكن الله يستر. وقال أبو عثمان النهدي أحد التابعين اسمه عبد الرحمن بن مال عن سلمان عن الفارسي يعطى الرجل صحيفته يوم القيامة فيقرأ أعلاها فإذا سيئاته، فإذا كاد يسوء ظنه نظر في أسفلها فإذا حسناته، ثم نظر إلى أعلاها فإذا هي قد بدلت حسنات. وروي عن أبي عثمان عن ابن سعود وعن أبي عثمان من قوله وهو أصح، يعني هو من قوله أبي عثمان النهدي وهو تابعي، فهذا يعني طبعا أبو عثمان النهدي التابعي إذا أخبر بأمر غيبي فيمكن اعتباره من المرسل. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن بعض أصحاب معاذ بن جبل قال يدخل أهل الجنة الجنة على أربعة أصناف: المتقين، ثم الشاكرين، ثم الخائفين، ثم أصحاب اليمين. قيل لما سموا أصحاب اليمين؟ قال لأنهم عملوا الحسنات والسيئات فأعطوا كتبهم بأيمانهم، هي مكتوبة في الصحف ليخبرك الله بها ولا تكون شهيدة عليك، لكن الله بفضله ومنه على عباده المؤمنين يغفرها للمؤمنين فقط بكلمة ويسترها عليك أيضا وعليا كمان برضك يعني يا رب. أحسن الذنوب كتير أوي فمحتاجة يعني مجاهدة شوية عشان إيه ربنا يسلم. كيف يوفق كمان؟ كيف يوفق هذا الحديث ورجع ما أن الملكين ينتظر يعني ما ضعف هذا القول ابن رجب ضعف هذا القول واضح. فالسيئات التي تقاس مع الحسنات التي لم يتب منها والتائب منها هذا الموازنة بين الحسنات والمقاصة بين الحسنات والسيئات، هذا في السيئات التي لم يتب منها. جميل. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن بعض أصحاب معاذ بن جبل قال يدخل أهل الجنة الجنة على أربعة أصناف: المتقين، ثم الشاكرين، ثم الخائفين، ثم أصحاب اليمين. قيل لما سموا أصحاب اليمين؟ قال لأنهم عملوا الحسنات والسيئات فأعطوا كتبهم بأيمانهم فقرأوا سيئاتهم حرفا حرفا، قالوا يا ربنا هذه سيئاتنا فأين حسناتنا؟ فعند ذلك محى الله السيئات وجعلها حسنات، فعند ذلك قالوا ها هم قرأوا كتابها، فهم أكثر أهل الجنة. وأهل هذا القول قد يحملون أحاديث محو السيئات بالحسنات على محو عقوبتها دون محو كتابتها من الصحف والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم وخلق الناس بخلق حسن من خصال التقوى، هذا من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، وإنما أفرده بالذكر الحاجة إلى بيانه، فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس، فإنه كان قد بعثه إلى اليمن معلما لهم ومفقها وقاضيا، ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بحسن بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره ممن لا حاجة للناس معه ولا يخالطهم. وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها، والجمع بين القيام وبحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. وقال الحارث المحاسبي ثلاثة أشياء عزيزة جدا ومعدومة: حسن الوجه مع الصيانة، وحسن الخلق مع الديانة، وحسن الإخاء مع الأمانة. وقال بعض السلف جلس داود عليه السلام خاليا